ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رعشة أنوار. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. أول رسالة معانا النهاردة بيصبح علينا الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي، الأستاذ محمد حسن، الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجاح حميدي، وتودي الأغنية القادمة إلا أنت للفنانة نجاة الصغيرة لسارة ومحمود، وتحية لأسرة البرنامج شكرا جزيلا. كما تودي الأغنية القادمة أيضا الأستاذة سمارة العودي والأستاذ نبيل العباسي من دمياط والأستاذ تيسير أبو غزالة، وبيصبح علينا ايضا ابو نور واحمد محمد اسماعيل وسلامة ابو العيد الفرجاني محمود محمد والاستاذ ماهر عبد الله زكي، وبيصبح علينا ايضا الاستاذ كريم كارلس، وبيهني الجميع بالعام الجديد كل عام وانتم بكل خير وفي ازدهار ونجاح دائم، ويودي الاغنية القادمة الى الزوجة سيلفيا والاولاد كراس وكرمينا ونوفير. وهي نستمع للاغنية القادمة الا انت للفنانة نجاة الصغيرة. الا انت في رأيه الدنيا دي، الا انت الا انت كل غالي ونعدي، الا انت وابتساماتي وحراتي منك انت، واللي حبيته حياتي هو انت. Yeah. قدوم العام الجديد 2026، وبيصبح علينا النهارده الاستاذ حسين ابو علي من الاقصر، وبيصبح علينا الاستاذ محمود حسنين، والاستاذ طه مسعود ابن قلمه، الاستاذ هدى عوض الله، الاستاذ عبد الناصر النجار، محمد الخياط، محمد محمود، ويدينا باقه زهور الاستاذ احمد زهران، وبيصبح علينا ايضا الاستاذ اشرف ابو عائشه، وعايز يسمع معانا النهارده جزء من اغنيه فاتت جنبنا للعندليب عبد الحليم حافظ، ويدي الاغنيه للام الحبيبه عائشه خاصه لانها بتحبها جدا جدا وبيصبح عليها، والاهداء ايضا للزوجه الحبيبه اسماء والابن الغالي عائشه وابن الحبيب محمد، ويرسل اهداء خاص لابي العزيز محمد والاخي محمود وزوجته سهيله والاخي سامح وخطيبته اميره، وبيقول تحياتي لحضرتك والمهندس الصوت ولكل المستمعين، شكرا جزيلا، وعايزين نستمع لجزء من فاتت جنبنا. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي، عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي. بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي، عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي. كنت عايز اسأله هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان كنت عايز اسأله هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان كنت عايز اسأله هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان هو كمان. ورجعت رجعت انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه، انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه. اعرف منين انها قصداني انا مش هو مش هو، واعرف منين ان الضحكة دي مش له له. اعرف منين انها قصداني انا مش هو مش هو، واعرف منين ان الضحكة دي مش له له. مستمعينا بيصبح علينا النهارده الاستاذ ناصر الغراز من دمياط، ويودي الاغنية القادمة لحماته الحاجة سيهان بمناسبة عيد ميلادها ولزوجها الحاج طاهر واولادها محمد وآية، ويرسل ايضا اجمل التهاني معنا النهاردة الاستاذ محمد الخرجلي من ابو منجود مركز شبرخيط، ويودي الاغنية القادمة للاستاذ لطفي المخبزي واحمد وشقيقه محمد محمود عبد العزيز الخرجلي بالاسكندرية. وبيصبح علينا ايضا النهاردة الشيخ لطفي بمناسبة العام الجديد، ويودي الاغنية القادمة الى الزوجة الغالية ام هدى والى بناته والى الحفيد ريان والى سارة وابنها ابراهيم والى الصغير لطفي لالا والى ولاء لطفي سعيد شرف الدين والى الصديق الاستاذ عبد الناصر النجار والى جميع عائلة شرف الدين بقرية سنب الكبرى زفتة محافظة الغربية. وبيصبح علينا ايضا النهاردة الاستاذ عبد الرحمن يوسف، وبيقول اجمل تحية طيبة وبيقول لنا كل عام أنتم بكل خير بمناسبة العام الجديد، وبتصبح علينا أيضا الأستاذة هند يوسف من سفاجة البحر الأحمر، وتودي الأغنية القادمة بمناسبة العام الجديد إلى الزوج سيد حمادة وإلى الأبناء عبد الرحمن ويوسف وزينب وإلى حماتي وأمي وإخواتي، وحابة تسمع أغنية كل سنة وانت طيب لتامر حسني، وهي نستمع إليها الآن. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنة دي معاك واللي جاي وياك يا أغلى الحبايب، يا سكر ودايب يا كل الحبايب، حبايب كلك خير وعمري اللي كان هشيلك من عيوني شيلك، ولو هقدر يا روحي هجيب لك نجوم الليل، حبيبي معاك الحب طعم جميل، وعمري اللي كان هشيلك من عيوني شيلك، هجيب لك نجوم الليل، حبيبي معاك الحب طعمه جميل، وكل سنة وانت طيب. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي الغندور، بيصبح علينا من قرية كفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، عايز يسمع معنا أي أغنية على ذوق البرنامج، والآباء إلى الزوجة الغالية وإلى الأولاد آية وأحمد وأنس وأسامة، وإلى كل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب، وإهداء خاص إلى أهل قريتي الحبيبة وإلى كل مستمعي البرنامج العام. وبتصبح علينا ايضا مستمعينا الاعزاء الاستاذة ابتسام مياز، وبتقولنا كل عام وانتم بكل خير، وتهدي الاغنية القادمة الى الاخت والاذاعية القديرة الاستاذة منى بطاح، والى الاساتذة فوزية ابو علوان، سمية غباشي، منال الشعراوي، كواعب البراهمي، مجدة قرني، نهلة صالح، هال الشربيني، احمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زاكي، علاء امام، عبد الله صالح شحاتة، سعيد سلام، محمد ابو الخير، محمد سلطان، دكتور محمد الطواب، وكل اعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وهي نستمع للاغنية القادمة. قال لي كلامك شهد مقرب، قال لي عينك يا حلوة بتضحك، قال لي كلامك شهد مقرب، قال لي على بعدك عمري ما هقدر، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا ما حلاك، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا ما حلاك، نهار دمك هنايا، قال لي تعالي يا حلوة معايا نفرح نسهر دمك هنايا، قال لي ايه قال لي ده نورك شمس حياتي يا اللي مليتي كل حياتي، قال لي ده نورك شمس حياتي يا اللي مليتي كل حياتي، قال لي كلام احلى كلام من بعد ما احلى كلام من بعد ما قالوا ما حلاك، صباح علينا النهاردة أيضا الأستاذ علاء إمام، الحقيقة كاتب كلمات رائعة جدا في حب مصر. بشكر حضرتك على رسالة حضرتك الكريمة، ويهدي الأغنية القادمة لكل المستمعين بمناسبة قدوم العام الجديد، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء على أرض مصر الحبيبة. صبح علينا النهاردة أيضا الأستاذ فؤاد بديني من محافظة المنيا، بشكره جدا على رسالته الكريمة، ويهدي الأغنية القادمة لكل الأهل والأصدقاء. مستمعينا وبتصبح علينا أيضا الأستاذة نيفين سامي، وبتهنينا أيضا بقدوم العام الجديد، وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية من حرمش العمر منك للملك العود فريد الأطرش، والإهداء إلى أختي أمين سامي وإلى ماما عايدة وبابا سامي وكل الأهل والأصدقاء وكل المستمعين. وهي نستمع للأغنية القادمة. منحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء اجمل هدية. منحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء اجمل هدية. منحرمش العمر منك يا حبيبي، منحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي الحلوة دي. وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة، الف شمعة حب بتنور في قلبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة، الف شمعة حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي اسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي انت خليت الزمان ايام هنيه هنيه، اللي حبك من السماء اجمل هديه. يا حبيبي منحرمش العمر منك يا حبيبي، منحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي الحلوة دي. مستمعينا والآن مع باقة من أجمل التهاني بصوت مستمعينا الأعزاء. في رشا، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمستمعين برنامج ما يطلبه المستمعون واذاعه البرنامج العام، واهنئكم بحلول العام الميلادي الجديد وكل عام وانتم بخير. تحياتي لكم، واحب اهدي الاهداء ده الى احفادي جهان ورؤيه وروضه، والى زوجاتي الحبيبه، والى ابنائي وكل العاملين باذاعه البرنامج العام، والى اصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، والى حضرتك، وكل عام وانتم بخير. شريف البدراوي، قريه برج النور الحمص، مركز اجا، محافظه الدقهليه. تحياتي استاذ رشا نور الاديبه العظيمه. اطلب اغنيه في رزبت باسمك يا حبيبي، اهداها لحضرتك استاذ مسعود الحبوني، فرج سليمان حماد، عبد الناصر النجار، مجد علي، اسراء، ملك صلاح، راني منجي، بسام ياز، فوزيه بعلوان، منال الشعراوي، عبير صبري، فاطمه عمر، جان طلعت، وسام محمد، سميره محمد، السيد زكي جمال راضي، منيه النفس، وادي علي، مرفت شيخ، ايمان عبد الحميد، وكل نجوم البرنامج العام الموجه الغاليه. معك محمود عبد الحميد المنصوره. شكرا لحضرتك. بكتب اسمك يا حبيبي على الطريق ذكرى بتشتت الدنيا عالقصص ومجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسم بيمنحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسم بيمنحة واسم بيمنحة واسم بيمنحة. صباح الخير عليكم، انا عايزه اغنيه بحبك انا لهاني شاكر وبوديها لزوجي الاستاذ اشرف وبنتي عائشه وابني محمد وكل سنه طيبه. انت عمري طول احبك انت حبيبي انا عمري طول احبك فينك من بدري يا منى يا عمري بحبك فينك من بدري يا منى يا عمري بحبك مستني اشوفك واسمع صوتك ليه يا غالي فينك من بدري بحبك انا يا منى يا عمري بحبك انا مستني اشوفك واسمع صوتك ورحمة الله وبركاته. من عاشقة البرنامج العام سميرة محمد محمود جمال غوز خزان. أحب أهدي أغنية لزوجي أبو بناتي تغريد وترنيم وتسبيح وحفيدتي الغالية فريدة وحفيدي المولود الجديد سليم، وكمان بهدي الأغنية لكل أهلي وخزان وأهل زوجي بالكراسة، وبهديها للسيد الأستاذ عاطف خريشي مدير التعليم الأعدادي سابقا بإدارة قوس التعليمية، وبهديها لكل زمايلي في مدرسة عباس الأعدادية ومدرسة العواشر الأعدادية ومدرسة الكراسة الأعدادية، وبهديها كمان للشيخ مخلوص شيخ وإمام مسجد بقرية خزان، وبهدي الأغنية لسمير وفاطمة وشيماء بناتي محبات البرنامج العام. أحبكم جميعا، سميرة محمد محمود جنان غوز خزان. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون بخير وصحة وسعادة وسلام، وكل سنة وأمي ومحمد أخويا وسوسن أختي وكل إنسان على وجه الأرض بخير وصحة وسعادة وسلام. سنة 25 هتبقى ذكريات حلوة، وهي فيها كمان ذكريات جميلة جدا بالنسبة لمصر، يعني افتتاح المتحف الكبير، إنجازات كتيرة جدا حصلت على أرض الواقع، وإن شاء الله سنة 2026 تكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب، ونحقق فيها إنجازات أكبر، وعلى المستويات الشخصية كل إنسان يحقق يحقق اللي نفسه فيه، واللي عنده طموح في حاجة يوصل لها بإذن الله وتكون خير له، ربنا يوفقه. سنة جديدة سعيدة علينا كلنا، وبطلب أسمع أغنية يا حبيبتي يا مصر للفنانة شادية، وبهديها لكل مستمع البرنامج العام ومستمع برنامج ما يطلبه المستمعون، وبهديها لصديقاتي وأهلي وكل مصر. تواعد أحمد البراهيم. بمناسبة العام الميلاد الجديد وهنئ الأسرة جميعا، أسرة برنامج مطلوب المستمعون على أصولهم الدكتورة رشا أنور وجميع زملائها. بمناسبة العام الجديد وهنئ كل الأصدقاء في البرنامج اصدقاء الجروب، وبهنئ ابنتي ايمان عبد الله فرش حاتا وزوجتي الست ام احمد فاطمه شبل سالم بعيد ميلادهم، وكذلك الاستاذ طارق الشرقاوي بمركز حركه بلد دمياط بعيد ميلاده. كل سنه هم طيبين، وكل سنه والشعب المصري بخير، وكل اسرتي واقاربي وكل الاصدقاء في البرنامج كل سنه وانتم طيبين بنفس العام الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الجديد وكل أسرة البرنامج، الأستاذة القديرة رشا أنور كل عام وأنتم بخير. أتمنى أن أهدي أغنية القلب يعشق كل جميل للفنانة الراحلة أم كلثوم. أهدي الأغنية أنا حضرتك، وكما أهدي الأغنية إلى الزوجة الغالية صفاء علي عبد الله، وإلى الأبناء فاطمة ومنة الله وسارة وحسن وآلاء، وإلى الأخوات العزيزات هبة حسن قعود بفرشوط الكوم الأحمر ومروة حسن قعود بقنا، وإلى الوالد العمدة الحج حسن أبو قعود، وإلى الوالدة، وإلى كل الأهل والأقارب بقرية الرئيسية نجح حمدي. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء، وطلب الاستماع أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم. معنا النهاردة الأستاذ عادل بركات، وبيصبح على كل المستمعين ويودي الأغنية القادمة لكل الأهل والأصدقاء، وهيا نستمع للأغنية القادمة. القلب يعشق كل جديد، القلب يعشق كل جديد، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال عيني. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال عينيك، واللي صدق في الحب قليل قليل، وانت بيدوم يوم ولا يومين ولا يومين. اللي سدى في الحب قليل قليل، وانت معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. نتمنى لحضراتكم عام جديد سعيد تتحقق فيه كل الأمنيات إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.